لكي يترك القاضي أو الحاكم بعض قامت بعض الحدود على بعض الناس، لأن الجميع ليسوا أنبياء وليسوا معصومين، فسيكون بابا خلفيا للحكام لكي يحكموا على من لا يريدون ويحكموا على من يريدون. يبقى المسألة فيها ايه؟ يعني تفرقة بين الناس. فإذا رفع الأمر إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمحكم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشريعة حريصة على قتل الناس أو على قطع أيدي الناس، ولكن تعرفوا الحدود فيما بينكم. يعني واحد ارتكب، انت مسكت فلان سرق، اعفو عنه قبل ما توصل للحاكم، حاول تنهي الموضوع قبل الوصول الى الحاكم. تعافوا الحدود فيما بينكم، فاذا رفع الحد الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. يبقى نتعافى الحدود فيما بيننا، ويكون في بيننا رحمة، يرحم بعضنا بعض. المهم ان قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، لابد ان السرقة تكون في حرص، ولابد ان المسروق يكون وصل الى نصب معين، لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، وهكذا. يبقى قضية القطع لها شروط وموانع ولا لا؟ لها شروط ولها موانع. طيب تعال على حد الزنا، حد الزنا معروف. طيب اذا كان الذي زنى مجنون، اذا كان الذي زنى مكرها، اذا كان الذي زنى لا يعلم ان الزنا حرام، وارد انسان لسه مسلم جديد ولا يعرف، انسان جاهل في بيئة جاهلة ولا يعرف ان الزنا حرام او ان السرقة حرام او كذا، فارتكب، معفو عنه ولا مش معفو عنه؟ يدرأ عنه الحد ام لا؟ فتدرأ، ولذلك تدرأ الحدود بالايه؟ بالشبهات. خلي بالك، واذا كان القانون الوضعي بيقول للناس انه لا عذر للناس بعدم العلم بالقانون، في الشريعة الإسلامية تخالف هذا الأمر. مفيش حاجة اسمها لا عذر، لا عذر للمواطنين، مفيش عذر للمواطنين بعدم العلم بالقانون. يعني انت ممكن تقع في خطأ مخالف للقانون، اي قانون، وانت مش مطلوب منك انك تحفظ كل القوانين اللي في البلد، مع ان مفيش محامي ولا قاضي يستطيع ان يقوم بحفظ كل القوانين اللي في البلد. خلي بالك، مفيش ولا قاضي في البلد ولا محامي يعرف كل القوانين، بل تجدهم متخصصين في هذه القوانين. ساعة لما تجيله قضية يبدأ يطلع المراجع، ومع ذلك يعقد القانون الوضعي الجاهل بالقانون. زي تقولك الجاهل بالقانون لا يعرف. طب انا مش حافظ، ده انا راجل امي، ده بيع مثلا بطيخ ولا ببيع ذرة على المصير، ومطلوب مني ان اكون عارف كل القوانين. فلو وقعت القانون لابد انك تقع تحت طائلة القانون، والجهل بالقانون لا يعرف. شريعة الله عز وجل ما فيهاش الكلام ده، فيهاش الجهل بالقانون لا يعرف. وإن جاء بعض المتشددين عندنا فأرادوا أن خلي بالك، فأرادوا أن يلحقوا الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية، فأرادوا أن يجعلوا الرحمة المهداة، الرحمة المنزلة على البشر جميعا، يجعلونها الجهل فيها لا يعرف. ورد عليهم العلماء ردودا حاسمة كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى في قضية العذر بالجهل إن شاء الله تعالى. فإذا كان الأمر في الحدود وفي المحرمات كذلك، فما بالكم بما هو أعظم من جميع الحدود، ألا وهو الكفر والعياذ بالله. الكفر اللي هذا الإنسان لو حكمت بكفره تحكم بردته باستباحة دمه، هذا الإنسان زوجه تنفصل عنه وتحرم عليه، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن في غير مقابر المسلمين، يلف هكذا ويوضع في حفرة لأنه كافر والعياذ بالله. فقضية التكفير قضية خطيرة جدا جدا، ولذلك جعل لها الشارع، جعل لها ضوابط عظيمة. فيقول المؤلف: وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة، وأن الله تعالى لا يعذب أحدا من خلقه ممن لقي الله بكفر أو ذنب حتى تقوم عليه الحجة التي بها يستحق العذاب. لا بد من قيام الحجة. فمن ذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن لم يبعث الرسول ومات الناس

التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، يعني لو كانت المقالة مجمع على أنها إيه؟ لا ريب أنها كفر، يعني كفر بإجماع، فصاحبها لا يقع في الكفر طالما لم تقم عليه حجة الرسالية. قال وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، لا يستثني أحدا. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين في أي موضوع، مع أن بعض البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمان بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا الكلام يدعوني إلى أن أقرأ عليكم كلام الإمام ابن عثيمين في القواعد المثلى. يقول رحمه الله: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، في المسلم الظاهر العدالة، الأصل فيه بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. أحدهما أول شيء، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو في تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. أحدهما اسمع: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبذه فيه. يعني انت حكمت بغير ما انزل الله بهذا الانسان، اول شيء. او بعض الناس من شدة غيرتهم على الحكم بما انزل الله يحكمونهم بغير ما انزل الله، وبالطبع فحكمهم بغير ما انزل الله على مذهبهم هم كفر، ولكننا لا نكفرهم لجهلهم، واضح؟ هم يلزمهم على مذهبهم انهم يكفرون، ولكننا لا نكفرهم. لماذا؟ لأننا نعذرهم بإيه؟ بجهلهم أو بتأولهم أو لأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. كنت أناقش بعض التكفيرين قديما من الذين كانوا يسمون بجماعة التكفير والهجرة قديما زمان، فهم كانوا لا يعذرون أحدا بالجهل، فقلت لهم: أنتم لا تعذرون بالجهل. قالوا: في الأصول وليس في الفروع. فسألتهم أسئلة في العقيدة، وكانت الإجابة بالنسبة لهم إجابة خاطئة، فقلت لهم: أنتم تكفرون بناء على مذهبكم، ولكنني أنا أعذركم بجهلكم. يعني أنتم الآن أخطأتم في قضايا في العقيدة، تسلمون؟ قالوا: نسلم، وهي قضايا في الأصول، وأنتم لا تعذرون بالجهل في أصول الدين، وأنتم أخطأتم في أصول الدين، لأن هناك في بعض القضايا التي قد تكون خافية على بعض طلبة العلم، فحينما سئلوا فيها لم يكونوا على علم بها. فقلت لهم: ماذا تقولون؟ أجابوا خطأ، أجابوا بالخطأ. فقلت لهم: على مذهبكم تكفرون، وعلى مذهبنا نعذركم بجهلكم. نفس الكلام. فالإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. أهو افترى الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، والعياذ بالله. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه، يعني إن كان هذا الأخ الذي حكمت عليه بالكفر سالما من الكفر، فقد وقعت أنت البعيد فيما نبذت أخاك به. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، والعياذ بالله. قال: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. أول نحقق المسألة: هل هذا الأمر كفر ولا مش كفر؟ فسق ولا مش فسق؟ وكفر أكبر وفسق أكبر ولا فسق أصغر وكفر أصغر؟ الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق،

في سياق حديثه عن شروط التكفير وموانعه. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر، ومنها أنه يغلق عليه فكره، يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس ابن مالك الحديث المذكور في الذي ذكرناه سابقا. ثم ساق الحديث قال: وعدم المؤاخذة بما لم يرده الإنسان لأي سبب من الأسباب لإكراه أو إغلاق أو غيرين من الأسباب الأخرى من القواعد المقررة في الشريعة. ولابن القيم كلام متين وتحقيق رصين في تقرير هذه القاعدة وذكر الصور التي ترفع بها المؤاخذة عن العباد في أحكام الشرع، ترفع بها المؤاخذة مش للإباحة. هذه الكلمة الكفر لا يباح تحت أي وضع من الأوضاع، ما أقولكش أصبح حلالا لك الكفر. عدم المؤاخذة واضح. قال رحمه الله: فإذا اجتمع القصد، كلام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول: فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته. فإن خواطر القلب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار. يعني حديث النفس لا يؤاخذ الله عز وجل به. ولذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي للإنسان بوسواس ويحدث نفسه بأشياء يتعاظم أحدنا أن ينطق بها، قال: أوجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. صريح الإيمان مش الوسواس، وإنما صريح الإيمان إيه؟ دفعه، دفعه، هذا هو صريح الإيمان. يكره ويبغض أن ينطق بهذا الكلام ويتعاظم هذا الأمر، لأنه كاره من داخله. وذلك لما يجي لك إنسان يقول لك: أنا خايف، حاسس إن أنا من المنافقين، تقول له: أنت لن تشمن منافق، الحمد لله رب العالمين، أنت لست بالمنافق. طبعا نتكلم عن النفاق الإيه؟ الأكبر، المخرج من الملة والعياذ بالله. لأن الإنسان اللي خايف من ربنا مش يبقى منافق، المنافق هذا قلبه مظلم والعياذ بالله. لكن كل إنسان جاي يقول لك: أنا قلبي بيتقطع، حاسس إن أنا منافق، أنا مقصر، هذا إن لم يكن يقول لنا هذا الكلام كذبا بقى ورياء، جاي بيمثل ولا حاجة. أنا بتكلم عن أنت لو أحسست بهذا الإحساس في داخلك، فاعلم بفضل الله تبارك وتعالى أنك لست منافقا. مفيش النفاق الأكبر، يبقى في القلب إيه؟ حتى لو كنت يعني عاصيا متقع في الذنوب، معك أصل الإيمان، معك أصل الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى، فأنت لست على النفاق الأكبر. لأن عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله لم يكونوا يحسون بما تحس به أنت. مش هيجي يقول: أنا حاسس إن لا حاسس إيه؟ ما هو عارف. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهو يعلم أنه والعياذ بالله يضمر في قلبه العداء للدين والعداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يحب النبي وبيحب الدين وبيحب القرآن وبيحب الله عز وجل وبيتمنى أنه يكون مثل الصحابة، لكن لا يستطيع. فلما بيجي يقارن بين ما يقرأ وبين فعله بيحس أنه إيه؟ في معاناة. هذه المعاناة الداخلية دليل على أن إيه؟ ذلك صريح الإيه؟ ذلك صريح الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار، فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة. شوف شوف العالم، شوف علماء ربانيين، الإمام ابن القيم العالم الرباني، شوف بيتدسس في النصوص وفي النفوس حتى يستطيع أن يوصل إليك هذا الحكم الشرعي، ويبين أن هذه هي أصول الشريعة المطهرة والقواعد التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. فقل: فلو ترتبت عليها، على خواطر القلوب وإرادة النفوس، ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة. ولذلك الشرع جاء بترشيدها، ترشيد هذه العواطف وترشيد هذه الأحاسيس، وجعل الضوابط لها، حتى إذا أحب الإنسان لا يندفع في الحزن، وإذا حزن لا يندفع في الحزن، وإذا أبغض لا يندفع في البغض. أحبب حبيبك أو نمان، أبغض عدوك أو نمان، ففيه هناك ضبط للانفعالات.